ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حسنا، اللهم وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا محرومًا من الذرية الصالحة إلا وهبته. اللهم ولا عزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حيران إلا دللته، ولا مستقيما إلا ثبتته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا كسيرا إلا جبرت كسره. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك وعلى أحسن حال، ومن كان منهم ميتا فتغمده بواسع رحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا أحسن ختامنا، ربنا أحسن ختامنا، ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا يا ربنا من ورثة جنة النعيم. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان، ليس لهم يا ربنا سواك. إلهنا وخالقنا أنت القوي المتين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة والصليبيين. اللهم إنهم هم قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب إنك يا ربنا لبالمرصاد اللهم أنج إخواننا في الفلوجة وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم واحفظ جنودنا في الحد الجنوبي اللهم سدد رميهم اللهم قو عزائمهم اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من شبكة روائع الدعوية